بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول السائل السؤال الأول أحمد برشان، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تصح الرقية بنية الدعوة إلى الله تعالى؟ بارك الله فيك. الرقية عمل صالح يقدمه المسلم لإخوانه من المسلمين ممن يحتاجون إليه، وهذا في ذاته عمل يقربك إلى الله تعالى، ونسأل الله لك الأجر والثواب. لكن أن يكون بنية الدعوة إلى الله تعالى، لم أعرف قصدك في هذا الباب يا أبا الدحداح، بارك الله فيك.